www.tarabmax.com. شيل شكاير المشاكل عاكم شيخ كارين وتتاكل ادخل شيخ الهوم حسب ما يقدر عليك المشاكل. شيل شكاير المشاكل عاكم شيخ كارين وتتاكل ادخل شيخ الهوم حسب ما يقدر عليك المشاكل. شيل شكاير المشاكل عاكم شيخ كارين وتتاكل خش خناقهم حسابه ما يقطر عليك المشاكل. فوق يسطا فوق يسطا مين اللي انت فين مين اللي انت فين اللي انت فيه انا كنت فيه كل اللي نفسك انا مشتريه انا في البطاقة دبلوم صياع اسمي في الشارع مكتوب طباعة قول كلمة على الملأ انت افعل على الورق نزلت تفها تفها تفها سهلة أنا نزلت فيها أنا أنا نزلت فيها أنا أنا نزلت فيها أنا حيك والهيك والدالعال لف لف والدالعال حيك والهيك والدالعال لف لف والدالعال عايش عايش العصابة شكلايب يا بابا بورك سلاح وزخيرة مفيش عليا نقابة قرب صنفنا فاخر لما بنحضر انت تتاخر شايفك دايم لفف دايم وضعنا جامد وضعك صح بتقول الحب بتعد بس مش كله صح شفت كتير اتضح واللي نكشني سامح واللي نكشني سامح صراحة طلع لكم من قلبه قول مش شاهب وانا جنه ضد اللعب المحلي دلوقتي بنعرف دولة خد وسطى عيش وانسى انا بوبو بويا انت تحت تحت تحتيا اسأل كل اللي ورا مين اللي خد القرار اسأل كل اللي ورا مين اللي خد القرار مين اللي خد القرار انتو اتنسيتو اتنسيتو رحتوا من دماغي اتمحيتوا انتوا اتنسيتوا اتنسيتوا رحتوا من دماغي اتمحيتوا هقولها كلمة عالملا انت افعل عالورا نزلتوا تفها تفها تفها سهلة انا نزلتي فيها انا انا نزلتي فيها انا تارب ميكس دوت كوم تارب ميكس دوت كوم